الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد القراءة من صحيح البخاري الإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، سورة الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم. القطمير، لفافة النواة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال سورة الملائكة، وهي سورة فاطر. سميت بسورة الملائكة لأن في الآية الأولى ربنا ذكر الملائكة، قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما شاء. سورة فاطر لأن الله بدأها، قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض. من المفردات الكلمات التي جاءت في السورة كلمة قطمير، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فسر القطمير بأنه لفافة النواة، نواة البلع إذا فتحناها يكون بلع جاف، يقوم عليها غلافة شفافة صغيرة، قشرة صغيرة على النواة. هذه القشرة الصغيرة، القشرة الرقيقة هذه التي على النواة اللي بتغطي النواة، هي القطمير. يعني أن أهل، يعني من يدعون من دون الله تبارك وتعالى لا يملكون هذا الجزء الصغير من خلق الله تبارك وتعالى، لأنهم لم يخلقوه ولم يوجدوه. نعم. مثقلة ومثقلة، وأن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. دعت نفس مثقلة بالذنوب إلى حملها لا يحمل منه شيء، لأن الله لا يحمل ذنب أحد إلا على أحد آخر. يعني الوالد يحمل عن أبنائه أو الأبناء عن أبيهم أو الأخ عن أخيه أو الزوج عن زوجها أو القريب عن قريبه. ما وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. يعني ولو كان هذا الداعي ذا قربة فإنه لا يحمل منه شيء، لأن كل نفس ذنبها عليها. نعم. الحرور بالنهار مع الشمس، وقال ابن عباس الحرور بالليل والسموم بالنهار. قول الله وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء والأموات. ففسر الحرور كأنه في الليل، والسموم بأنه في النهار. والبعض يعكس قراءة الحرور هو الحر الشديد في النهار، ومن يجاء في مقابل الظل. والسموم ما يكون من الريح الحارة في الليل، هذا السموم. نعم. وغرابيب سود أشد سوادا عن الغربيب. الغربيب اللي هو أشد سوادا. قال الله عز وجل من الجبال جدد بيض وحمر وغرابيب سود، من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى، مختلف الألوان. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. غرابيب قد جمع غربيب، وكل سميت بغرابيب قيل نسبة الغراب، كان الغراب أسود شديد السود. نعم. سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت في هذه السورة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء بهذه الألفاظ وتفسيرها من السلف. نعم. سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد فعززنا شددنا. سورة ياسين، والصحيح طبعا في ياسين أنها حروف مقطعة، ياء الياء والسين، وليست اسم للنبي صلى الله عليه وسلم كما قاله بعضهم من ياسين من أسماء النبي، كما قالوا طه من أسماء النبي، وإنما طه حروف مقطعة في حروف التي جاءت في أول السورة ألف لام ميم وحاميم وقاف فمنها طه ومنها ياسين ياء وسين. فقول مجاهد فعززنا بثالث قوينا، اضرب لهم مثل القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، عززنا قويناها، يعني قرية واحدة الله أرسل لها رسولين وكذبوهم الاثنين، بعد ربنا أرسل لهم رسول كمان يعني رسول ثالث وكذبوهم كذا، فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلكم. فقرية جاءها ثلاثة من الرسل ومع ذلك لم يؤمن منهم أحد من القرية كلها إلا رجل واحد بس اللي هو قيل حبيب النجار الذي قال الله فيه وجاء رجل من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من ليس لكم أجرا وهم مهتدون وقتلوه. وكمان زادوا منهم خطيئة كذبوا ثلاث رسل وآمن منهم رجل واحد وأقام عليهم الحجة ومع ذلك قتلوه كذلك. فهذه صورة من صور التكذيب الله تبارك وتعالى ينقلها يبين شلون يعني بعض البشر يكذبون. قرية يأتيها ثلاث رسل يكذبوهم يؤمن منهم رجل واحد فيقتلوه. نعم. يا حسرة على العباد، وكان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل. يا حسرة على العباد، قيل إن هذه الحسرة ليست في يعني من الله سبحانه وتعالى، وإنما الله يطلق حسرة يعني فليتحسر كل متحسر يعني على العباد الذين هذا مالهم تأتيهم الرسل وتبلغهم وتنصح لهم وتبين لهم الطريق ومع ذلك يصرون على الكفر فيصرون هذه المواصيف إلى الجحيم، يعني أمر يتحسر منه. يا حسرة العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. نعم. أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. في قال الله تبارك وتعالى في جريان الشمس والقمر قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر قال الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، أن كل من الليل والنهار على هذه الأرض والشمس والقمر كل واحد في فلك، الفلك اللي هو الدائرة يسبحون يعني في هذا الفضاء الذي هم فيه، ولا أحد لا شيء يدرك الآخر، ومعنى يدركه هنا فسره بأنه يحجبه ضوءه أو نوره، وهي أكبر من هذا الإدراك هنا بمعنى ربما الالتحاق به، فأن القمر لو لحق بالأرض تفسد حالة الأرض لا شك، تنتهي اصطدام القمر بالأرض معناه نهاية يعني كل المخلوقات، وكذلك التحاق يعني الأرض بالشمس معناها فناؤها، فكل الله تبارك وتعالى رتب له مجرى يجري فيه، هذا المجرى محكم لو اقتربت أرضنا مثلا قليلا من الشمس تفسد تحترق، ولو ابتعدت عنها بنسبة معينة كذلك أكبر من هذه تبرد وتتجمد وتنتهي، كذلك القمر لو أنه اقترب يعني بجزء من الأرض خلاص يصير حركات المد والجزر تغرق الأرض، أن يصير القمر هو الذي يسبب حركات المد والجزر، دوران القمر حول الأرض وين يدور فيقوم يجذب الماء نحوه فتمشي حركات المد والجزر، فلو اقترب سيزداد هذا الجذب، وإذا جاز الجذب هذا خلاص يصير بدل ما المد يكون 3 مثلا علو 3 أمتار أو أكثر إذا صار علو 10 أمتار 20 متر انتهى خلاص غطى هذه اليد. وكذلك لو ابتعد أكثر مما هو فيه فخفت جاذبيته الأرض يصير ما فيش حركات مد وجذب يفسد الحياة كذلك ماء البحر يفسد لأن هذا المد والجذب من ذهابه مثل الغسالة التي تغسل يعني فسكون الماء أفسده وفسد الحياة. هذه شيء عظيم جدا من عظيم خلقه سبحانه وتعالى. سابق النهار يتطالبان حثيثين. يتطالبان حثيثين. جريان الليل خلف النهار والنهار خلف الليل. يتطالبان كل واحد يطلب الآخر يعني طبعا في مكانه. المكان الذي جزء الأرض الذي فيه الليل يجي النهار وراه. وبعدين الليل يروح وراء وهكذا كلهم يركض وراء الآخر سبحان الله العظيم. نعم نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ويجري كل واحد منهما من مثله من الأنعام. نعم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. السلخ إخراج كما قلت سلخت الشعر أخرجت جلدها فكأن إذا سلخ يعني النهار من الليل خلاص الليل يعم فإذا هم مظلمون سبحان الله العظيم. نعم فكهون معجبون هذا نص أهل الجنة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فكهون. الفكه هنا وصلوا يعني هنا قال معجبون وأصل الفكه هو خفيف الروح المرح يعني أن أهل الجنة في مرح دائم وسرور دائم لا تجيهم هموم ولا غموم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فكهون في شغل وشغلهم بالملذات لهم شغل يعني في الدنيا في شغل مثلا في حراسة وزراعة وصناعة أو تجارة أو رعي أو عمل أو طبخ أو نفخ ما في عندهم شغل من هذا كما هو شغل أهل الدنيا إنما شغلهم في التذاذ بالملذات شربهم لخمر لذيذة حديث بعضهم مع بعض كما قال بعض السلف قال شغلهم يعني يفضون الأبكار على ضفاف الأنهار تحت ظلال الأشجار هذا شغلهم. نعم جند محضرون عند الحساب. جند محضرون وهم لهم جند محضرون عند الحساب. نعم ويذكر عن عكرمة المشحون الموقر أو الموقر ولم يروا أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. المشحون يعني الموقر بالبضاعة وسبحان الله الآن يعني الله يعني خلق العالم من هذه الفلك شيء عظيم وقولوا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ذريتهم مخاطبين والآن شوف الآن الباخرة تكون 30 40 50 100 150 200 متر طولا وعرضها 30 40 متر وعمقها في الغطس وارتفاعها 30 40 متر وتحمل أطنان الأطنان من البضاعة الألوف والعشرات الألوف وخلقنا لهم من مثله ما يركبون من مثله من مثل الفلك. قال بعض أهل التأويل المحدثين إنه لا شبيه للفلك في الحمل إلا الطائرة للطائرات فإنها كذلك أشبه بالسفينة، فالسفينة تجري في الماء وهذه السفن تجري في الفضاء. نحن كذلك الآن 400 راكب في حمولتهم وعيشهم وهذه الأشياء، ولو يروا أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. نعم. وقال ابن عباس: طائركم مصائبكم. في قول الله تبارك وتعالى، هذا في قول الرسل لما قالوا إنا تطيرنا بكم، أهل القرية الذين جاء المرسلون قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. فقولهم تطيرنا بكم يعني تشاءم، لأن التطير يأتي من التشاؤم وهو مأخوذ من زجر الطي، وكان من عادة العرب أنها إذا ما عزمت الواحد منهم إذا عزم على يعني أن يفعل شيئا ويريد أن يعرف بخته ونصيبه، سفر أو زواج أو تجارة أو نحوها، يأتي إلى طير على الأرض، شوف طير واقع على الأرض، ثم يأخذ عصاه ويزجر حصاه ويقف عند الزجر، فإذا طار يمينا يقول لك خلاص هذا خير قيام الطير، وإذا طار يسار يسار هذا الزاجل للطير تشاء، فيرجع العزم، لكن عازم على تجارة أو زواج أو غيره يرجع العزم، ثم أصبح التشاؤم بغير الطير بأمور كثيرة، يتشاءم مثلا برؤية إنسان لا يعجبه، باسم مثلا طلع من بيته سمع واحد ينادي على واحد مثلا يا متعب مثلا، لا خلاص اليوم يوم تعب، يتشاءم في هذا، فأصبح التشاؤم من أشياء كثيرة. فهؤلاء لما شافوا الرسل تشاءموا به، قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني إن مجيئكم علينا في هذه القرية شو يعني حسبنا هذا. فقالت لهم الرسل: طائركم معكم، طائركم معكم يعني شؤمكم، كان في شؤم إنما هو من فعل، تجاكم شر يصير من فعلكم، فالتكذيب تكذيبكم للرسل سيكون مؤداة نجيكم العذاب. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم لأنتم قوم مسرفون. نعم. ينسلون يخرجون. ينسلون فإذاهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. اللي سواه أبو فيصل هذا هو النسلان، هذا هو النسلان، النسلان هو الجري الخفيف وليس هو الخروج، لأن فيه عندنا مشي وفيه جري وفيه نسلان، كما قال النبي اشتكوا له، كانوا يذهبون إلى الغزو فيتعبون من المشي، وقال لهم النبي: عليكم بالنسلان، النسلان اللي هي الرقبة الخفيفة والهرولة، الهرولة الخفيفة، فهذه تقطع مسافة ولا يتعب الإنسان فيه، لكن الجري السريع يتعب فيه، إذا قطع مسافة يتعب، والمشي كذلك الطويل يتعب، لكن الهرولة هذه الخفيفة يقطع بها مسافة ولا يتعب. فهنا قول الله تبارك وتعالى: فإذا هم من الأجداث، أجداث اللي هي القبور، إلى ربهم ينسلون يعني يهرولون إلى النوم. فإنما هي صيحة قول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إذا الفجائية يخرج من القبر يركض في الموقف إلى ربهم ينسلون. وجاء أيضا ينسلون هنا في يأجوج ومأجوج وفي قول الله تبارك وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الحدب اللي هي ناحية من نواحي الجبل يعني يجيهم يدخل عليهم يأجوج ومأجوج من كل مكان يجيهم الله طلعي من هنا ومن هنا ومن هنا وينسلون يهربون. نعم مرقدنا مخرجنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا اللي هو في القبور. هذا ما وعد الرحمن يقال لهم هذا يعني الخروج هذا والقيام يوم القيامة ما وعد الرحمن وصدق المرسل. نعم أحصيناه حفظناه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. حفظناه أصل الإحصاء والعد أصل الإحصاء والعد كما نقول يعني أحصى وأحصي الناس يعني عدوا. فكل شيء أحصيناه يعني أننا حفظناه وكتبناه في إمام مبين اللي هو اللوح المحفوظ. الإمام هو اللوح الإمام يأتي لمعاني كثيرة. الإمام يعني المرجع الذي يرجع الناس إليه. فإذا كان كتاب الأم هذا يصير إمام، وإذا كان الطريق الأم الذي يعني يد فهو أيضا يسمى الطريق الكبير هو مرجع الناس إليه مرهون به إمام. كما قال له إنهما الذي إمام مبين اللي هي قرى يعني قرية مدين وقرى لوط. وكذلك الإمام الرجل المقتدى به من يجعلك للناس إماما يعني شخص يقتدى به إبراهيم عليه السلام. فالإمام يقال للفرد المقتدى به ويقال للكتاب الذي المقتدى به الذي ترجع كل الكتب إليه يقال للطريق الواسع العظيم كل معنى الإمام. نعم مكانتهم ومكانهم واحد مسخناهم على مكانتهم. مسخ اللي هو يعني تجميدهم على حالة واحدة. ولو شئنا لمسخناهم على مكانتهم أو مكانهم. ومسخهم يعني جعلهم أحجار ونحوها نفس المكان. بعض قوله والشمس تجري مستقرا لها ذلك تقدير العزيز العليم. حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. نعم هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشمس تسجد لله تبارك وتعالى وأنها في غروبها حتى وقت الغروب أي وقت بالنسبة للأرض تسجد يعني لله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كثير من الناس كثير حق عليه العذاب ومن يهن الله ثم لهم فلها سجود لله تبارك وتعالى. شيخ ما قال ما في سجود دائم يعني أما أن يكون يعني كل دورانها وفي حال سجود أو يكون لها يعني حال معين ووقت معين تكون فيه ساجدة لله تبارك وتعالى. حدثنا الحميدي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. مستقرها تحت العرش، تحت عرش الله تبارك وتعالى. وهل هو هذا يكون يعني قبل يوم القيامة عند يعني إرادة الله تبارك وتعالى يعني نهاية هذا الوجود، أو أن هذا يعني مستقر اللي هو دورانه الدائم، ودورانه الدائم تحت عرش الله تبارك وتعالى، لأن عرش الله فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى. نعم. سورة الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، من كل مكان. الصفات: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يعني هؤلاء يعني الكفار في كلامهم يتكلمون بالغيب من مكان بعيد. قل لي في مكان بعيد، هذا ما يعرف الحقائق. فالله شبه أن كلامهم يعني عن الغيب هو كلام باطل، كمن يتكلم وهو بعيد جدا عن شيء لا يتكلم عن حدث. نعم. فهذا ما يدري عنه كيف أمر ما رأيته وكيف تحكمه، هذا صنيع الكفار. ويقذفون من كل جانب دحورا، يرمون اللي هم الشياطين، ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. قال الله جل وعلا: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. من كل جانب من جوانب السماء يقذفون بالشهر دحورا. الداحر أو المدحور هو يعني الذليل الخاسر الراجع على عقب. ولهم عذاب واصب في الآخرة، ومعنى واصب يعني متصل لا ينقطع. نعم. واصب دائم. دائم. واصب هو الدائم. نعم. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وله الدين واصبا، وله لله الدين خضوع العباد، واصبا دائما. ما للعباد انفكاك عن الخضوع لأمره سبحانه وتعالى الكون القدر. نعم. لازم اللازم هو اللازم. ومنه قول العرب: هذه ضربة لازم، يعني أمر لازم ما يجيز. نعم. تأتوننا أنه نعم قيل أنه من إذا كان الطين يعني قد خدم وعجن فإذا ضربته يعني في الجدار فإنه يلتصق به. نعم. إنا خلقناهم من طين لازم. فالطين اللازم اللي هو الطين المخدوم، اللي الطين أول ما تأخذ تراب وتخلطه بالماء تعمله يكون متفرق، ما ليس مجتمع يعني ذرات وأجزاء بعضها بعض. لكن إذا خدمته بكثرة العجن وهذه والتخمر، تخمر بعدين الطين وكان فيه شيء مما يخمره من القش ونحوه، فإنه بعدين يصير متماسك مثل هذا الطين الذي يسمونه طين الصلصال، في اللي يعني يصنعون منه الجرار ونحوها. فإنه طين لازم فيه لزوجة ومتمسك بعضهم بعض. إنا خلقناهم، أي هذا الإنسان خلقنا أباهم يعني آدم عليه السلام من طين لازم، من طين قد خدم. الله تبارك وتعالى أخبر كذلك أن هذا الطين قال: من حمأ مسنون. قال: إني خالق بشرا من طين من حمأ مسنون. حمأ اللي هو الطين الذي أصبحت له رائحة، مسنون له رائحة، اللي هو تخمر، تخمر الطين. فهذا الطين الذي يكون على هذا النحو إذا شكل منه يعني مثلا شيء فإنه يجب، بعكس الطين الذي يكون أول ما خلق تراب وطين فإنك يكون غير مجتمع بعضه مع بعض. نعم. تأتوننا عن اليمين يعني الحق، الكفار تقوله للشيطان يوم الخيامة. طبعا يتبرأ ويتلاوم شياطين الإنس، شياطين الجن ومن أغوهم من الإنس، فيقول لهم الإنسان يقول لقرينه إنكم كنتم تأتون عن اليمين، يعني كنت تجين وتوسوسي. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، ما كان لنا عليكم سلطان، بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا فاغين. فهذا كلام الشياطين لمن أضلوهم من الإنس. هذولاك يعني يقولون وهم يائسين تعبانين، يقولوا لشياطينهم إنكم كنتم تأتون عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان، يعني ما كان لنا لكم عليكم من قوة قاهرة. السلطان هو القوة القاهرة نقهركم بها ونأخذكم من الكفر والمعاصي قصرا، بل كنتم قوما ضالين. فحق علينا قول ربنا بالعذاب، إنا لذائقون العذاب فأغويناكم إنا كنا غاوين. هذا شغلنا، يعني كان عملنا هو أغويناكم لأن نحن هكذا، نحن هكذا. قال جل وعلا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، الغاوي ومن أغواه. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، يعني إنا نفعل بالمجرمين كهذا الفعل، نجعل الغاوي ومن أغواه الاثنين يكونون في النار في العذاب. نعم. غول وجع بطن. قال الغول وجع بطن اللي هو الله تبارك وتعالى وصف خمر الآخرة، قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هنا قال وجع بطن، والغول الصحيح انه هو يعني هذه المادة المسكرة في الخمر وهي الكحول، فهذا الغول غول هذا. وقيل ان كلمة كحول يعني هذه مأخوذة من هذا، كحول من الغول، فما في هذا. وهذا يؤدي الى وجع البطن اذا اكثر الشارب من خمر هذه الدنيا وفي هذه، فانها يعني تقوم عليه بطنه و يعني ينزف ما فيها. فالله نفى عن الخمر، خمر الآخرة، كل مفاسد خمر الدنيا، فهي خمر لذة ليس فيها غول ولا تنتهي تخلص كما الشأن في أهل خمر الدنيا فإنها أنبياء، ولا يعني لا ينزفون عنها ولا ينزفون، لا ينزفون ما في بطونهم ولا ينزفون عنها، بمعنى أنهم يعني يصدون أو تنتهي وتقل، بل هي خمر دائمة وشرابها في حال من السرور والفخور بها، كما قال تبارك وتعالى بيضاء لذة للشارب، فهي اللذة فقط الشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نعم. ينزفون لا تذهب عقوله، لا تذهب عقوله. نعم. قرين شيطان. هذا قول المؤمن في الجنة، قال قائل قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان، يقول لإخوانه الذين في الجنة معه، إني كان لي قرين، قرين شيطان يعني يسوسي، إني كان لي قرين يعني من الجن وسله يقول أئنك لا من المصدقين يعني وسوستي أئنك لا من المصدقين كلام في الاستنكار أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون يعني هل إذا متنا وأصبحنا عظام ورفات نبعث من جديد ونلان يعني نحاسب على أعمالنا؟ فكان هذا كلام القرين طبعا هو لم يطعه لذلك دخل الجنة. فيقول لإخواني قال هل أنتم مطلعون يعني هل أنتم مطلعون معي نشوف القرين هذا وين فصل؟ الله يقول فاطلع فرآه في سواء الجحيم يعني اطلع من مكانه في الجنة إلى النار وراه الله قرينه في وسط النار في سواء الجحيم يعني وسط النار. فخاطبه قال له تالله إن كدت لتردين تالله يعني والله إن كدت كاد يعني قال وخلاص ما في وقت لتردين معك تهلكني. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أي في العذاب معك. ثم يرجع إلى أخواني فيقول فما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى أن نظل في هذا النعيم مستمرين وما نحن المعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. قال جل وعلا لمثل هذا يعني النجاة والجلوس في الجنة وهذا فليعمل العامل. نعم شيخ خليل قد يكون إنسان ها؟ إنسان كان قريبا إنسان مثله بس الشيطان يعيش ممكن ممكن يكون له قرين شيطان من الإنس يوسوس له هذا. نعم يهرعون كهيئة الهرولة فهم على آثارهم يهرعون يهرعون يعني يهرعون وراء آبائهم الضالين. نعم يزفون النسلان في المشي يزفون فأقبلوا إليه يزفون يزفون يعني كذلك يعني مندفعين ما زفوه يقول زفوه يخامبونه مثلا وكان كسر أصنام لا غير لا تزفنا انت الحين حتى تخلص حتى تخلص حتى تخلص وزفة الزف زفونه على الأرض زفونا وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن. هذا من المقالة العظيمة في الإثم والفجور لكفار العرب أنهم جعلوا بينه وبين الله سبحانه وتعالى وبين الجنة نسبا. قالوا إن الله تزوج من ثروات الجن ثرواتهم يعني إشرافه فولد له الملائكة. قال أن الله تزوج بنساء الجن الجميلات وأنه ولد له الملائكة مجرمين مجرمين. قال جل وعلا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون علمت الجنة إنهم لمحضرون يعني للعذاب. فكيف يكون بها نسب الله ويعذبهم؟ تعالى الله سبحانه وتعالى عنهم. قالت اسم الفجور ما أحلم الله سبحانه وتعالى لا أحد أصمر على أذى من الله النبي يمسكون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. شلون هذول يعني يسبوا الله هذا السب ما ذلك الله يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. نعم. وقال الله تعالى ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون إنهم لمحضرون ستحضرون للحساب العذاب. نعم. وقال ابن عباس لنحن الصافون الملائكة وإن الملائكة يقولون لنحن الصافون عند الله يعني الصفون في صلاة وإن لنحن المسبحون يعني كيف يكونون بناته وهم هذا فعلهم، هم عبيده يصفون سبحانه وتعالى، كان عند الله يسبحونه سبحانه وتعالى. نعم. صراط الجحيم، سواء الجحيم ووسط الجحيم، فهدوهم إلى صراط الجحيم، اهدوهم يعني أرشدوهم إلى يمشوا إلى طريق الناس يوم القيامة عياذا بالله، وخفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يوم القيامة يقال للملائكة الله يعني ارشدوا هؤلاء الكفار إلى طريق الجحيم. نعم. لشوبا يخلط طعامهم ويصاط بالحميم. أعوذ بالله. وإن لهم عليها لشوبا من حميم، يعني طعام زقوم ثم يخلط الزقوم بالحميم، كلاهما شر. لا يقول ذلك خير أم شرب الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنا شرب تخرج في أفق الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن عليه ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم تغلي في بطنه. والنبي يقول يا عباد الله اتقوا الله، فلو أن قطرة من الزقوم قطرة قطرت على أهل الأرض لأفسدت على الناس معايشهم قطرة واحدة، لا تبقى الأرض معها صالحة لسكن البشر، افسد معايش الناس كلها من قطرة واحدة. يقول النبي فكيف من هي طعام وشراب، كيف من يكون هو طعام وشراب؟ الله يقول فمالون أنها البطون، ثم يجي يشرب عليه عشان يطفي نارها فيشرب ماء حميم ماء مغلي عشان يطفي هذه النار فيزداد الحميم على ذلك، ثم إن مرجعهم إلى الزقوم، يعني يصير بين الزقوم والحميم والنار والزقوم حميم نار، وهكذا ظل يركض بين يعني هذه العذابات المختلفة. نعوذ بالله. نعم. مدحورة مطرودة. المدحور المطرود هذا فعل الله تبارك وتعالى بإبليس، اخرج منها. نعم. بيض مكنون، اللؤلؤ المكنون، شبه الله تبارك وتعالى يعني نساء أهل الجنة وحور، قال كأنهن بيض مكنون. الطائر دائما يذهب إلى مكان آمن جدا عشان يضع بيضه فيه، لا يأتيه من يعبث به، يروح يدور له العش في مكان، أو إذا كان مما يبيض على أرض يدور على مكان كذا يكن مكنون اللي هو البعيد عن يعني عن الأعداء. فنساء أهل الجنة شبههم الله بالبيض المكنون لأنهن في قصور، لسنا من أهل الخروج كما هم خارجات سافرات إلى الأسواق والطرقات والاختلاط بالرجال، وإنما كأنهن بيض مكنون في قصورهم. ثم كذلك التشبيه بالبيض المكنون الصفاء، لأن البيض إذا كان مكنون لم تعتوره الأيدي ولم يكون يعني لونه صافي، يعني في صفاء بشرتهن، ولكن جاء أن يعني وصف البشرة في يعني آيات أخرى بأنهن قال كأنهن الياقوت والمرجان، هذا من الأوصاف العظيمة، يعني أن نساء أهل الجنة قصرات الطرف، وقالت الآية الأخرى مقصورات في الخيام، مقصورة في الخيمة يعني أن هذا مكانها، هذه خارجة إلى خارج الخيام تزور فلانة وتروح لفلانة وراح لهذه وراح هنا وراح هنا، لما هم يعني في الستر والكن، وهذا أنفع ما يمكن يعني في المرأة. المرأة مقصورة على زوجها، لا تتطلع إلى غيره، وليس عندها عمل ولا شغل ولا هموم غير هذا الزوج، ولا طوعه نعم. وتركنا عليه في الآخرين يذكر بخير. وتركنا عليه في الآخرين، هذه الآية تكررت في الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في الصفات، يعني الله ترك عليه في الآخرين في من بعده سلام، يعني على إبراهيم سلام، على نوح في العالمين سلام، على إلياسين. فهذه بقي، يعني هؤلاء الرسل الذين ذكرهم الله بقي ذكرهم الحسن يتردد على ألسنة الناس. هذا من كذلك من النعم، نعم الله تبارك وتعالى على هذا العبد انه ادخله في الصالحين وترك له بعده الذكر الحسن الذي يذكر به، فيذكره الصالحون ويصلون عليه ويسلمون عليه، هذا شيء خاص. نعم. ويقال يستسخرون يسخرون، يستسخرون يسخرون، ويستسخر من شدة السخرية. نعم. بعلا ربا، هذا قوم هؤلاء قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن خالقين. قيل بعل هو اسم هذا الصنم، وقيل بعل يعني رب، وقيل يعني اسم الصنم هذا الذي عبدوه، ومنه هذه المدينة التي تسمى بعل بك، يعني مدينة بعل، يعني مدينة البعل مدينة سميت باسم يعبد من دون الله. نعم. الأسباب السماء، الأسباب كافي أي آية هل قال الأسباب؟ الأسباب نعم. كيف ليرتقوا في الأسباب؟ القصص لأنه يبقى الأسباب، هذا رأى أنه يبقى الأسباب أسباب السماوات الطيارة، مو بها الصورة، بس الصفات ما أظن جاء اسم الأسباب. شوف ما جاء صاد بعد، صاد في جنة لسه ما جاء الصاد. نعم نعم. باب قوله غاطش، يعني أبلغ الأسفار، ها غاطش، لا لا ما هو غاطش فيه الأسفار الصفات. نعم. باب قوله وإن يونس لمن المرسلين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وعن عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متى. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متى، اللي هو يونس ابن متى، وفي التوراة يسمونه يونان. يونس عليه السلام ذكر الله تبارك وتعالى بأنه خرج من قومه مغاضبا لهم، وأنه ركب السفينة، وأنه لما كانت تغرق من فأراد يعني أهلها أن يخففوا من حمولتها حتى ينجو الباقي، فعملوا قرعة، فالقرعة طلعت على يونس مرة اثنين ثلاثة، فألقوه يعني في البحر فالتقمه الله تبارك وتعالى مفروض أن يلتقمه، ثم دعا بهذا الدعاء وقوله قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أمر الله الحوت أن يلقيه كان على شاطئ البحر، قال فنبتناه بالعراء وهو سقيم وبتنا عليه شاطئ من يحبين، وارسلناه إلى 100,000 نوزون رجع إلى قومه بعد أن رأوا العذاب فتابوا من التكذيب. وهؤلاء هم الناس الوحيدين الذين يعني رد الله تبارك وتعالى عليهم العذاب قبل أن يأتيهم بتوبته، كما قال جل وعلا إلا قوم يونس لما يعني إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى أحد. فحتى لا ظن أحد من المؤمنين أنه أفضل من يونس لأن يونس عاقبه الله تبارك وتعالى هذه العقوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم محمد لا ينبغي لأحد أن يظن يعني أن يقول إنه خير من يونس بن متى، وذلك أنه نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، ومعلوم أن يعني الأنبياء كلهم أفضل من عموم المؤمنين، وأن مؤمنا لا يبلغ مهما بلغ يعني في الإيمان درجة نبي من الأنبياء. هذا شأن يونس عليه السلام. نعم. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. نعم، هذا يفسر الحديث السابق، وأن أي مؤمن يقول أنا خير من يونس بن متى لأن يونس فعل به هذا الفعل وأن لم يفعل به يكون كذاب، يكون قد كذب بذلك، إنما عاقب الله تبارك وتعالى وعاقب الله يونس هذه العقوبة، لأن الإنسان كلما على مقامه فإنه يحاسب على الذنب الصغير، يصبح الصغير في الكبير. فخروجه من قومه وهو مغاضب لهم دون أن ينتظر يعني أمر النبي أمر الله له بالهجرة فهذا ذنب مفروض خلاص نبي وصلك الله إلى قوم فادعوهم وتصبر معهم ولا تنصرف عنهم حتى يأتيك أمر الله سبحانه وتعالى. فلما انصرف عنهم مغاضبا لهم ولم يكن الله تبارك وتعالى قد أذن له في هذا الانصراف فعاقبه الله تبارك وتعالى هذا الوقت.